يقول ما حكم من يعرف حكم الله في الجزئية إلا الإسلام ولكنه يرتكب الحرام فيها ويرفض حكم الله؟ هذا حكمه معه ولكن كان من الزنا حرام ويكتب إليه مثل الحرام أن يعترف بذكره الزنا فعلى من وضع في المعصيه ويعلم المعصيه هذه عقوبتها وعليها ضررها لكن يستحل له هذه الحلال يكون كافرا له وإذا قال الحكم الخمر حلال فهو كافر وإذا قال الرضا حلال فهو كافر له وإذا قال الشيء حلال فهو كافر أما إذا فعل هذه المعاصي يعلم أنه حاكم يعلم أنه مخالف لأمر الله يعلم أنه على خطر فلا يقول له أحسن مشيئة الله كله إنما كان له وعلى الدولة المسلمة أن تقيم فيه حكم الله وتقيم عليه حكم الله ولا يكون كافرا بذلك إذا زلم لا يكون كافر إلا يستحل فيه من كذب الخمر لا يكون كافر إلا يستحل الخمر وهذا محلال وهكذا إذا أعطى والديه لا يكون كافر لكن إذا قال يضحك حكم والديه يكون كافرا ولكن الواحد يعرف ان في الاماكن ان نفع الزنا وان نفع الخمر فهو كافر فالحافظ من العصاه على تسليم عصاه استحل العاصي التي حرمها الله وقرب الله من بعد فهو فرصه وباقي يوم اعتراف يقول يمكن التتابع وينتابع الى قسم من ولاه امر المسلمين القسم الثاني عصاه لا يقول انهم عصاه ولو انهم عصاه فقد حملهم استقرار ونفع الله بالسؤال فعاد العاصي فهو الذي نقله في التحديث يقول له ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من الجنه ويرى الله من ال